كمثابرة طلاب الميراث لميراث تاركة، وإنكم لترثون خير ميراث الحمد لله، وترثون خير موروث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: العلماء ورثة الأنبياء، فخير موروث هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخير ميراث هو الوحي الذي بثه في أمته وتركه لنا صافيا نقيا ناصع البياض، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، أي في الوضوح والكمال والتمام. هذه البيضاء ليلها كنهارها، لا يختلف عن النهار، لأن الليل يختلف عن النهار في الوضوح والرؤية، لكن هذا الوحي. وكما قال ربنا عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصفه بوصفين: الوصف الأول أنه روح، لأنه لا حياة للقلوب بغير هذا الوحي، لا حياة للبشرية إلا بهذا الوحي. وصفه بكونه نورا، لأن لا بصر ولا بصيرة، لا تتنور حياة البشر إلا بهذا الدين، فهي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. لأن الله تعالى قال: فلنحيينه حياة طيبة، أي في هذه الدنيا قبل الآخرة، من نعمة شريعتنا، مما يدفع به ظن سيء يظن بهذه الشريعة أن من التزم بهذه الشريعة واستقام عليها عاش في الحسرات ولن يسعد إلا في الآخرة، وهذا غلط، هذا ظن سيء يظنه كثير من الناس، بل كثير من المسلمين، لا سيما الذين لم تتنور بصائرهم العلم الشرعي ولا عرفوا قدر هذه الشريعة، ظنوا بأن الإنسان المسلم المستقيم لا يزال بئيسا بائسا في هذه الحياة، يعيش النكد ويصبر عليه، هم يقولون: نحن نصبر نصبر ننفذ جاري الناس، ويتركون العمل بالشريعة، العمل بدافع سوء الظن بالشريعة وأثارها في حياة الناس وإسعادهم أو من عدم إسعادهم، تركوا العمل بالشريعة. الحمد لله على هذا، وإن الإنسان لا سيما طالب العلم لما يدخل حدائق العلم ويأخذ من هذا العلم وذاك، يجد نفسه كأنه يرفرف في علياء السماء والناس على الأرض، يجد نفسه في متعة عظيمة، تعلمون، بل قال بعض العلماء: متعة طلب العلم ليس بعدها متعة، متعة طلب العلم ليس بعدها متعة، وكل من جرب هذه التجربة وأخذ بالعلم وأصبح لا يستطيع أن يعيش بدونه، يحس حقيقة كلما فتح كتابا يقرأ فيه إلا وكأنما مسحة عظيمة على قلبه تزيل عليه الغموم والهموم، تشرح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هذا هو الحال حقيقة. وقال بعض السلف: نحن في جنة، أي قلوبهم في جنة، لو عرف الملوك أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف، ما يعرفون فتركوا لنا العلم وتوجهوا للدنيا، ظنا منهم بأن الدرهم والدينار والذهب والفضة هذه أشياء كفيلة بإسعادهم، فاتجهوا إليها وتركوا العلم. لكن الإنسان يكون عاقلا، والعقل الكامل نعمة عظيمة من الله، تدرك بأن الشيء الزائل لا يمكن أن يكون ركيز حياتك، كالبيت الزائل تسكنه ما تسكنه، تعرف أن هذا البيت يزول بسيل خفيف أو غيره، أنت ما تسكنه لا ترتاح إليه، فكيف يرتاح الإنسان لهذه الدنيا؟ بعد قول الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، اختارنا الله عز وجل، العاقل لا يختار غير ما يختاره الله، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو العليم بما خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا هو العاقل، يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله، ويرضي أو يرضى بما يرضي الله أو يرضى الله عز وجل، ويترك ما يسخطه الله، لأنه في يد الله عز وجل، مخلوق خلقه الله، رضي بخلق الله له فليرضى بأمره، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. إذا فهذا شيء عظيم، ولذلك لا يزال أهل العلم كما ترون منذ بدايات حياتهم التعليمية إلى أن يموتوا وهم في العلم، ومن يجهل حالهم من حيث السعادة القلبية، ومن يجهل حالهم من حيث الطريق الذي رسموه لأنفسهم وعلموه من شريعة ربهم، ينتقدون ويقول إذا متى؟ العلم كما قال السلف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله عليه، من المحبرة إلى المقبرة. لاحظوا العلماء اليوم كبار، يقول الشيخ يا شيخ ما وصيتك لنا، يقول أوصيكم بالعلم، ما تلاحظون هذا؟ وصية متكررة، وقد يقول كثير منهم أوصيكم بتقوى الله وطلب العلم، جمعا بين وصية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وبين المنهج العام الذي تركه لنا. وصية خاصة أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا ودع شخصا أوصاه بتقوى الله، وإذا ودع أمير جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه كما جاء في صحيح مسلم، وأوصاه خيرا بما معه من الرعية أي الجيش. ثم يوصون بالوصية العامة تتكرر هكذا، ليس لأنهم لا يجدون ما يوصون به، لكنها الوصية العظمى يتعلم المرء أن يتوفاه الله، وكل بحسبه. نعم صحيح، كل بحسبه. لأن مالك رحمه الله عليه لما سأله رجل قال طلب العلم فريضة؟ قال نعم، فذهب رجل ثم قال اتوني بالرجل فأتوه به وقال اطلب من العلم ما يلزمك. لو قيل العلم فريضة يصبح على كل مسلم، يصبح طلب العلم بما أنه فيه وبدقيقه فرضا على كل مسلم، وهذا لا يقول به عالم، لأن الله تعالى يقول وما كان المؤمنون ليفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. قال طائفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، كما جاء في الصحيحين نحن معاوية بن سفيان رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله عليه إن لم يكون أهل الحديث الأدلة من هم. وقال مالك رحمه الله عليه هم أهل العلم ولا منافاة بينهما. هذه الطائفة المنصورة تبقى ليوم الدين هي طائفة العلماء. فاطلب من العلم ما يلزمك، بمعنى قد يكون المرء مشغولا بطلب الرزق، لسيما قد يكون في شغل صعب كفلاحة مثلا وغيرها، فهو لا يترك الاسترزاق وقد يكون ذا عيال، ولا يترك العلم للاسترزاق، ولكن يسترزق ويحتسب الأجر عند الله، لأن من يسترزق مأجور عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك ترفع لقمة إلى فمها لك فيها أجر. تخرج إلى السوق لتأتي بأغراض بيتك تحتسب الأجر، لأن الإنسان يتصدق بصدقة أخرجها أحس بسرور قلبه، وينبغي له أن يسر أكثر وأكثر إذا أنفق على أهله. لحديثها هي صلة وصدقة بإذن الله عز وجل، فيجمع بين الأمرين. فالمقصود حينئذ من هذه الكلمة أن يبقى الإنسان على ما هو عليه من طلب العلم، ولا يجعل طلب العلم مرحلة انتقالية. هذا غلط، يبقى دائما ينتظر ويستنى متى ننتقل. لا، العلم الذي يبدأ فيه إلى أن تلقى الله. الرجل مشغول بفلاحته، مشغول بإدارته، يجب أن يتعلم ما يتمه من دينه. قد لا يشترط أن يتعلم كل شيء ولا أكثر شيء، ولكن الأمور ضرورية كالتوحيد وصلاته وزكاته وصيامه وحجه، وإن كان ذا تجارة تجارته، وإن كان ذا زوجة يتعلم معاملة زوجته، أحكام الزواج والطلاق وتربية الأبناء إلى غير ذلك، كل بحسبه. يخرج من طائلة العدل والحساب عند الله لأنه طلب العلم وصبر على ذلك، ما يتخلف ولا يقول عند الإجازة تتعلم. عند الإجازة نعم، جزا الله خيرا هذا الرجل إذا كان يزيد في الطلب، لكن طلب العلم يكون على مر السنة طول حياته، ما يقدر أن يحضر إلا درسا أو درسين في الأسبوع زيادة على خطبة الجمعة فليفعل. أما التناسي والترك كما هو عليه الآن عامة المسلمين مع الأسف، هذه هي هو عربون الفتنة. دفعت عربون لتفتن نفسك، لأنك ستجهل دين ربك عز وجل وسيضعف إيمانك، فالعلم يعلمك ويقوي إيمانك. وأمراض على كل إن الاختيار وقع على شرح أبواب الإمارة من صحيح مسلم، وكنت قد وعدتكم آخر مرة أتيتكم فيها أن نطرق هذا الباب، لم نحدد كتابا معينا، ولكن بالنظر إلى ما أخذناه في أبواب معاملة السلطان في ضوء الكتاب والسنة، وأنا ثم شبهات حول الموضوع لا تخفى عليكم، وأكثرها شبهات شبابية كما يقال، وعوائق في الطريق، وبعض المشاكل التي تحدث غالبا وتتكرر ويكثر الحديث عنها، هذه يلزمنا فيها أن نعرف حكم الله فيها انطلاقا من دليل الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، كما هو الحمد لله التأصيل الذي ورثناه من أهل العلم. فهذا هو التأصيل العظيم الذي يعصم من الفتن ومن التوترات، وهو الذي يوفق صاحبه لأن يلزم الطريق ويثبت عليها. لأن الإنسان يتعلم العلم وانتفت الشبهات عن تلك الأبواب التي تعلمها، فإن قدمه ترسخ في ذلك الباب ولا يبقى متذبذبا تزعزعه الرياح، فمرة هكذا ومرة هكذا، وفي كل مرة يطرق طارق قلبه بشبهة من الشبهات فيزعزعه ويخذله عن الحق الذي هو فيه. هذه مشكلة من يفتح نفسه أبواب الشبهات. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه يقول: كنت أعرض على شيخ الإسلام شيخي ابن تيمية رحمة الله عليه شبهة شبهة، فكان يجيبني ثم قال لي: لا تجعل قلبك محل لشبهات. أراد أن ينبهه ما تجد تبحث عن الشبهات في كل مرة تستشكل ربما ما لا إشكال فيه. يعني بعض الناس عندها شيء من المرض في هذه الناحية، يستشكل كل شيء حتى ما لا إشكال فيه، وحتى ما لم يورد عليه أهل العلم إشكال يستشكل فقط. هذا إشكال في التربية والتعليم، وأشد منه أن صاحبه لا يثبت، يبقى تزعزعه الرياح تميله يمين وشمالا. وأما من عرف الحق فإنه والله يراه كما يرى الشمس في غاية النهار، لا يتحرك، لا يزعزعه شيء، لا سيما إذا كان صاحب منهج صحيح. هو الإشكال الأكبر إخواني، نقول الكتاب والسنة، إذا جئنا للتحقق من ذلك وتحقيقه قد يضعف أحدنا. لماذا؟ لا يفرق بين قال الله وقال فلان. هذا حاصل هذا كثير جدا، تجلس تخطب خطبة جمعة قال الله قال الله قال الله قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأخير بعد الصلاة واحد يقول: الشيخ الفلاني قال كذا. يأتيك بشيخ مربوط المنزلة يعني معاصر بمعاصر أو غير معاصر، قد يكون من أئمة أربعة، قد يكون من أتباعهم، فاستشكاله إشكال. كيف تقرأ بين ذا وذاك؟ كيف تجعل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين فقيه مقارنة؟ أمر كبير. هذه مشكلة في المنهج نفسه. إذا عرفت الوحي خلاص سكر عليه، لا أحد يدخل عليك، سكر عليك من عرس الحق. تبقى بعض الأشياء قد تخفى من جهة ماذا؟ دليل يقابله دليل. هذا ممكن حديث النبوي استشكلته من جهة ما تعلمته من حديث آخر أو آية أخرى، هذا ممكن. لكن تأتي تستشكل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين غير الله وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر من نصب الخلاف سفاهة بين النبي ورأي فقيه. ما تجعل مقارنة. نعم قد تقول العالم قال كذا ومراده كذا، أو إن ما وجدت له مخرجا تقول أخطأ وله أجر، تحفظ له كرامته وتحفظ أعظم الكرامات اللي هي الحق الذي عليه كتاب السنة. هذا إشكال يقع كثير حتى من الذين يلتزمون الكتاب والسنة ويكونوا مستقيمين عليهما، يقع ما يفرقون بين هذا وذاك. فمسائل الإمارة قد يقول فيها قائل: لماذا ندرسها ونحن ما عندنا إمارة ولا أمير ولا فكرنا في ذلك، والدنيا كلها مقلوبة والفتن متلاحقة والفساد يزيد وينمو كل يوم، والحق في تضييع وإذلال وغير ذلك، لماذا لم يصل درجة الإمارة؟ ومظنة الوصول إليها بعيدة جدا. نقول نحن لا ندرس الإمارة كما يدرسها الفقهاء الذين كتبوا الأحكام السلطانية الذي يجب على الأمير كذا كذا كذا كذا كذا، هذا يحتاج أهله، لكن ندرس الإمارة من جهة معاملتنا نحن مع المسألة نفسها. لماذا؟ لأننا نعتبر مما ورثناه من أهل العلم المعاصرين أن الأمراء والملوك والرؤساء المسلمون موجودون في البلاد الإسلامية الشاسعة المتفرقة، موجودون، فلهم علينا حق أو حقوق في معاملتنا إياهم، كيف نعاملهم حتى نخرج من العتب الشرعي، حتى لا يحاسبنا ربنا إن غلطنا، فنعرف حدود ما أوجب الله عليه تجاههم. إذا هذا مطلب شرعي لا بد منه. أمر آخر، في هذا الزمان كثر الحديث حول هذه الموضوعات، وقد كان قريبا في كل مرة يطلع علينا أمير في عصيبة صغيرة ويقول أنا لها أنا لها، وحين يقولون أو يقول أنا المهدي المنتظر الذي جاءت النصوص بتسميته وصفه ونخرج في آخر الزمان، هذا كثير. أنا قرأت كثير من الرسائل، قرأت كثير من الرسائل التي وصلت بعض أهل العلم، فلان من بريطانيا، فلان من أمريكا، فلان من اليمن، فمن كذا، كلهم يقولون المهدي، يرسلها لبعض المشايخ حتى يخبرهم بأنه المهدي. وإذا قرأت يعني الذي يضحكك أكثر مما يبكيك من كون هذا الرجل مسكين. هذه أشياء كثيرة تحصل وعلى مر الزمن. ربما تذكرون أو لا تذكرون حديثة الحرم سنة 1400، هذا رأس 1400، نعم، حج الجهيمان، نعم، من حتى ادعوا له المهدية، أنه المهدية المنتظر، تواطأت رؤاهم. شوفوا الشيطان كيف يفعل الإخوان، الشيطان ما يتركنا. أناس أولا كانوا معزولين فكريا عن المجتمع، ورأوا أن المجتمع انحرف انحرافا ذريعا، فكان فكرهم كله مشغولا بالمعاصي التي يرونها، ثم يكبرها في أعينهم الشيطان، ثم يعطيها صيغة عقدية، وهي أحكام عملية، يعطيها صيغة عقدية، يقول هذا استحلال، والاستحلال كفر، هو وإلى آخره ما تعرفونها، ثم يصف لهم أولياء الأمور والمسؤولين بأنهم أهل ولاء الكفار، وأنهم يحبون أن يتضعضع المؤمنون وأن يقوى المشركون، يصور لهم قضية ولاء وبراء، يكبر لهم المسألة، حتى يأتي إلى بعض المعاصي باطنها معاصي كبائر فيجعلها مسائل عقدية، يقول الربا، ويقول الزنا، ويقول ميسر. طبعا أكثر كلامهم لا يضر في التوحيد، هذه نقطة مهمة جدا، ما عندهم عناية بالتوحيد ما عندهم عناية بالمعاصي، على طريقة الحركيين يهتمون كما يهتمون بالمعاصي، واهتمامهم بالتوحيد ضعيف، ولو اهتموا بالتوحيد فتوحيد منحرف عندهم، فقط توحيد الحاكمية، هذا كله التوحيد. منذ أن يطلع النهار يعني يدخل عليه الضلال وهو كلام توحيد حاكمية، وما قصده توحيد حاكمية بالضبط، إن قصده الحكام، إن حتى أنت كأنك غير مطالب توحيد حاكمية، تغلط في أشياء ما يحاسبوك، لكن أخطاء الحكام تحصى عليهم واحدة واحدة، معنى الحاكمية كما لا يخفاكم مطالب بها كل مؤمن، وهذه الشبهة التي قامت قديما وسمعتها حديثا بين يدي بعض أهل العلم من بعض من ينسب إلى الطرف، يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من هذه جاءت للشمول، والكافرون بالتعريف أيضا تفيد الشمول. قلنا له إذا هذا هذه الآية عليك، هذا الشمول معناه أن حكمها شامل للجميع، ليس كما فهمت أنت ومن لم يحكم بما أنزل الله أي كل حاكم أنزل فهو كافر وهكذا فهمه، وهذا الشمول مقلوب عليه. ومن لم يحكم هذا قاله بعض السلف بعض الصحابة، يعني جاءتهم هذا خصم بالحكام، ليس خصم بالحكام، الحكام مطالبون بتحكيم شريعة الله بقضها وقضيها صح التعبير، والمحكومون أيضا. والقاعدة المعروفة عندنا عند أهل العلم أن الحكام لن يحكم ما أنزل الله ما لم تحكم رعية ما أنزل الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أبدا. هذه قاعدة شرعية وقاعدة تاريخية على مر التاريخ، لن يكرمك الله عز وجل بأمير صالح حكيم الشريعة حتى يصلح أمرك أنت. إذن فاختيار هذا الموضوع له أهميته العظيمة جدا، وكما قلت لكم في كل مرة يظهر أمير ولو في عصيبة، والله أحيانا يا إخواني أمير على عشرة يتصور نفسه هو الذي سيحرر المسلمين من كل ما هم فيه، وأن على المسلمين بيعة في عنقه وقد لا يعرف أصله ولا فصله، لا يعرف إلا اسمه إن سمى نفسه إن ما تكنى بعد. أين درس؟ الله أعلم. ابن من؟ الله أعلم. وين كان؟ الله أعلم. كيف سقط؟ الله أعلم. أين العلماء الذين يزكونه؟ الله أعلم. أين كيف نعطي سبحان الله ثمرات أفئدتنا إلى مجهولين، ثم نحن عندنا يقين أن هذا الأمر لن يخرج تحت أجنحة العلماء أبدا. لذلك أول طريق لحرف الناس عنه أن يحرفوا عن العلماء، العلماء سر، علماء بلاط، علماء سلاطين، علماء فلوس، علماء فتاوى معلبة كما يقال اليوم، سوء الظن بالعلماء على طول، هذا هو غروب الشباب. الشيء اللي حصل عند جهيمان جماعته، اعتزلوا الناس فكريا ورأوا المعاصي وكبروها، والخير الموجود عندهم قلصه لهم الشيطان في أعينهم، ثم زادوا اعتزل العلماء، كانوا يحضرون عند بعض العلماء ثم اعتزلوهم، قالوا هذو علماء شاورناهم فما وافقونا إذن فهم علماء برات مباشرة، ما يتهم نفسه يتهم العلماء، هؤلاء علماء خوافون، علماء جبناء، علماء ينتظرون الراتب وتمنع عليهم الفتاوى إلى آخره، فانحازوا عن أهل العلم. بعدها جاءهم الشيطان في ليالي متقاربة جدا فأراهم رؤى واحدة، فلان هو المهدي، فقال جماعة مستحيل، نحن سهاد، نحن أهل العلم، نحن ننهى عن المنكر، نحن المجاهدون، الناس نائمون، العلماء متكاسلون، فأراهم من أنفسهم الخير العظيم، شافوا أنفسهم هم القادة الحقيقيين، فاتبعوا وحي الشيطان في المنام، فلان مهدي مهدي مهدي مهدي، حتى راح الرجل عند الكعبة وأجلسوه قالوا بايعوا بايعوا، ثم أراقوا الدماء بلا فائدة، ولا يفكرون مع الأسف إذا أتوا يوم الدين وظهورهم ثقيلة بدماء المسلمين. من يموت منك يا إخوان عند الكعبة؟ من يموت؟ اليهودي النصراني؟ من يموت؟ مات مئات المسلمين، وين دولتهم وأين مهديهم؟ مهب الريح. لو كانوا على الحق يتركون ربهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا أين؟ في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كيف تخلف عن النصر؟ وربنا يقول وعد الله لا يخلف الله وعده. فكان هذا الذي حصل، وهي الفتنة الكبيرة التي فتن بها الناس وتغيرت معالم البلاد وحصل ما حصل من التضييق ولا بد، وكما يقال عند المحن يذهب المحنم في المجرم، هكذا يقال عند العوام يقولون، يعني يروح الصالح في الطالح. نعم، يذهبون كلهم على نفس الوتيرة وتتكرر المأساة. إذا ما ضبط المرء نفسه بالضوابط الشرعية وانتبه لها وعمل بها وقيد كل ما يرى في هذه الضوابط سيبقى في هذه المتاهات. يطلع علينا قوم ويدعوننا إلى أن نهاجر إليهم. هذا سمعتم به ولا لا؟ نعم نعم. سبحان الله، في عهد الصحابة كان هذا يا إخواني، في عصر الصحابة. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كان عنده خادم عبد، ثم فجأة فقد هذا العبد. أين ذهب؟ قيل له ذهب إلى عصابة من الخوارج يدعون بأن الدنيا كلها شر، سواد في سواد، وما بقي على البياض إلا نحن. فذهب إليهم فسأله الناس عن عبد الله بن أبي أوفى أي مولاه كيف كان. قال نعم رجله لو هاجر. قال أهجرة بعد هجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريدون مني هجرة أخرى إليكم؟ هذا النبي الله عليه الصلاة والسلام، وأنتم من أنتم ومن معكم؟ ليس معهم أحد من الصحابة قط، لا يوجد معهم أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مع ذلك سبلت لهم أنفسهم أن ينحازوا، وصور لهم بأنهم أفضل الخلق وأفضل المجاهدين. فقال عدو الله يريد أن يهاجر بعد هجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. فلذلك ضبط هذه المسائل دائما دائما. وإن كان بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم يريدون منا طرق هذا الموضوع، لنقول أيها الحاكم أيها الأمير أيها الملك عليك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في أوساط شعبية ليس فيها من يستفيد هذا الكلام. هذا كلام عاقل أو غير عاقل؟ ما رأيكم أقوم فيكم خطبة الجمعة وأقول يجب على السلطان 1-300 ثم الدعاء وانتهت الخطبة، تستفيدون شيئا؟ ما تستفيدون شيئا، ما فيكم لا وزير ولا أمير. يقال هذه التي يقول فيها العرب صيحة في وادي، واحد راح وادي يصيح ما أحد يسمعه، صيحة في وادي. هذا الكلام إذا مثلت بين المسؤولين وقلته جزاك الله خيرا، أبلغت في البيان والنصح. أما تقول يجب عليه يجب عليه وأنت تغمز في الحقيقة كأنك تقول إنهم ما فعلوا شيء من هذا، إذا ما الحل؟ التضحية. نعم، هذا كلام ما يستفيد منه الناس. إذا أتى الناس يتعلموا الدين علمهم ما جاءوا إليه، إذا أردت أن تعلم المسؤولين فذهب إليهم وكن شجاعا في ذهابك إليهم صادقا في نصحك إياهم. توفي الحق نصابها. هنا يحمدك العالمون، ولا تضيع نفسك، تضيع وقتك، وهذا تضيع حقيقة يتبقى تضيع من آخر، أن تضيع الأمة. ما الذي أردى الأمة إلى هذا المستوى من الجهل؟ أنتم ترون، ولابد أنكم رأيتم حديثا تدخلون المساجد حتى والله إنك تخشى أن تبدل القبلة، ما تدري الإمام في الأمام والمؤذن في الخلف والمنابر، عدة منابر في مسجد واحد، منصات، حكايات عجيبة جدا، أذكار غريبة ما سمعت الآن ولا آباؤك من قبل. دين مبدل المستعان عند من؟ عند نخبة المتدينين. أنا كلمت عن ماذا؟ عن المسجد، مع الملعب، عن المسجد. المسجد حرف فيه الدين من التحريف، ما تعرف، تكاد تنكر السنة التي تعرفها. هذا ما السبب؟ السبب التعليم المنحرف، لأن عامة الناس يحبون الدين والحمد لله زي الآن، هذا خير عظيم، وإن ما استغل ضاع. عامة الناس يحترمون الدين، يحبون الدين، فيهم مخالفات ومعاصي صغيرة وكبيرة، سببها غلبة الشيطان والهوى على النفس، وهذا سبب عدم ربط المربين هؤلاء بالله. بدل من يعلمه ما يلزمه يذهب يعلم غيره، والموجود كالمفقود، فيضيع الدين حينئذ. إذا كانت الفتنة من هاهنا، يحضر الناس يوم الجمعة، فإذا كان الخطيب حارا عنده كما يقال غير على محارم الله لكنه على غير الجادة، سيتكلم عن معاصي الكبرى، والحضور إن استفادوا استفادوا بأن أشفوا في أنفسهم تجاه الكبرى، لأن في نفوسنا أشياء تحرك ضدهم، المعاصي التي يرتكبونها، المخالفات التي يلزمون بها الناس بأوامرهم التي تمضي وتنفذ، هذه في نفوسنا أشياء لا شك، مستمرة المنكرات، العظام، المساوئ الكبيرة، الفتن المحطمة للأخلاق والعبادات والدين، الناس لا ترتاح أبدا. فإذا سمع شخصا يتكلم عن هذه الأشياء يغذي ما في نفسه ويحس بشيء من الارتياح، لكنه خرج ما استفاد، لأنه يحكي له ما يراه، يحكي له أشياء يراها في الشارع، يقرأها في الإعلام، فما أفاده. لو جاء وقال له شروط الوضوء كذا لكان أحسن، يخرج الرجل يعرف كيف يتوضأ، وفي المسلمين يصلي جمعة من لا يحسن الوضوء، فضلا عن الصلاة يأتي يعلمه كيف يصوم، يعلم أركان الحج ليحج، يعني سماها النبي اسم أركان، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا، كيف يغفر عن الركن؟ بنيان الدين به بنيان المسلم عليه. فإذا قلت لكم انتبهوا للعلماء، العلماء جالسون في المساجد يعلمون الناس، وإذا قرأتم سيرة السلف وجدتموها كذلك، ما تختلف أبدا. لو أنكم قرأتم كتب في الأحكام، في آداب الطلب، كيف كان يطلبون العلم، أكثر ما تقرؤون تعلموا الدين في المساجد في بيوت الله. وقد جاء في مروي أحمد بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كانت الآية من القرآن تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأها على أصحابه في المسجد، فينقلب أصحابه إلى بيوتهم فيتلونها على أهليهم، قال: حتى دخل الإسلام كل بيت. بسهولة يا أخوان. رايحين نتكلم في الهواء، نتكلم في أشياء طائرة في السماء، ماذا ركيزة في الأرض، كم أشياء بعيدة المنال نضيع أوقات المسلمين، نشحن قلوبهم بلا فائدة، نضيع عباداتهم إذ نجاهلهم إياها بسكوتنا عن تعليمهم، ثم نطمع أن يعطي الله تعالى هذه الأمة ما تفقده الآن. ما يحصلش من هذا أبدا، ما يمكن. لذلك كانت قد كانت هذه وظيفة العلماء، وأنا أؤكد على هذا. لماذا؟ لأن كثير من المخذلين من جهة العلم يضحك على أهل العلم، يقول العلم في المسجد فقط. من قال العلم في المسجد؟ المسجد هو المصدر، يشيع منه النور ويخرج، وإذا كثر رواد المسجد كثر الخير. ما قال ربنا عز وجل لموسى وهارون أن تبوأ لقومكما ماذا؟ هذه البيوت التي يصلون فيها، قالوا نعم، قالوا أقيموا الصلاة. هذه البيوت التي جعلوها قبلة، جعلوا بيوتكم قبلة. لماذا؟ ليتصلوا بالله عز وجل ناصرهم والمدافع عنهم، ليقووا فيما بينهم وبين ربهم عز وجل حتى ينصرهم، إن نصر الله ينصركم. فأمر أن يجعلوها قبلة. وفي أي وقت؟ في الوقت الذي كان فرعون أشد ما يكون غطرسة ظلما وتعالي في الأرض، وقالوا ادخلوا بيوتكم جعلوها قبلة، أقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. سبحان الله، وناس مستضعفون وفرعون في غطرستهم يأتي الأمر إلزموا الصلاة والصلاة والصلاة. ثم البشرى وعد الله عز وجل. لماذا؟ هذه الحكمة. والناس ما عندهم شيء، تكلموا عن الجهاد ما عندهم شيء، غلط. تكلموا عن أفضل الجهاد الذي هو مجاهدة أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أفضل الجهاد، وربنا عز وجل أخبر بأنه الجهاد الكبير، وجاهلهم به أي بالقرآن جهاد كبيرة بصورة الفرقان. وابن القيم رحمه الله عليه يقول الجهاد جهادان، جهاد علم أي جهاد بالسنة والقرآن، وجهاد بالسنان. يقول أفضلهما الجهاد جهاد العلم، وهذا الذي يدوم، وهذا الذي يكون حقيقة يؤصل للجهاد الثاني. بغيره ما يمكن يحصل جهاد بالسنان إذا ما حصل جهاد بالقرآن. هذا هو الأصل. إذا فطرقنا لهذا الباب ودخولنا في هذا الموضوع سببه أن نعلم كيف نعامل الحكام، وهم مسلطون علينا شيئا ما وموجودون، ونعلم بأنهم مسلمون وقد يشذ من يشذ فيخرج عن دائرة الإسلام، لكن الحكم ليس لي ولا لك، الحكم في ذلك عليهم لأهل العلم، لأن الله تعالى أناطه بأهل الاجتهاد والاستنباط. فقالوا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا كان المرء عاقلا ولم يتسخ بتزكية نفسه ويراها عالية على العلماء سيبقى تحت أجنحة أهل العلم، ويستحيل أن يغيب العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرة الحق وما أهل العلم. والمؤمن متصل بهم، مرتبط بهم، ومجتهد في تحصيل العلم على أيديهم، ويعلم أنه لن يحصل له خير إلا إذا تعلم، وأنه لا يتعلم إلا عن أهله، العلم يأخذ من أهله. أما مدعي لا ندري أهو ذكي أو دعي، ثم يقول أنا لها أنا صاحبها وأعلمكم وتعالوا وانفضوا أيديكم من هؤلاء المنتسبين إلى العلم زورا ويطعن في أهل العلم. هذا أول طريق ما أخفاكم قديم الزمان ليس من اليوم فقط، ليس من اليوم يقول يعني أحدهم إني أحتسب عند الله وأتقرب إلى الله بدم ابن باز بن عثيمين. نعم هذا قال عروة وكتب في كتاب ويدعو الناس إلى ذلك، يحتسب العز عند الله فإذا يقترب إلى الله بإراقة دم الشيخ ابن باز بن عثيمين رحمه الله. هذا أول طريق يطرقونه وأول منفذ يدفذون إلى قلوب الشباب، والشباب مضنة العجلة. الشاب هكذا دائما ينظر كما كان يقول شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا، لا ينظر أبعد من أرنبة أنفه، بالعين الأنف كم يقول خلاص الأمور ستستقيم والجهاد سيقوم والراية سنرفعها وما تخلت من طواغيت. لماذا؟ مجرد تعبئة جماهيرية للشباب، تهيج، كثرة الشتائم والسباب، متابعة ملاحقة مطاردة الحكام، انتهى القتل. ما شاء الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيع وقته 16 سنة ويعلم التوحيد للناس، كان يضيع وقته يعني 13 سنة مع من؟ ليس مع من يصلي العشاء في المسجد والفجر على الساعة 10 في الضحى ثم يقوم من الجهاد، لا كان مع رجال حقيقة، كانوا قائمين بدين الله عز وجل. مع ذلك ربنا عز وجل كان يقول فاصبر كما صبر أولي العزم الرسل لا تستعجل لهم، ويقول يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكان يقول ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط، الى غير آيات تعرفونها. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر وقال واعلم أن النصر مع ماذا؟ مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. والإنسان لا يقول إلى متى، لأن الله يقول فإما نرينك بعض الذي نعده أو انتهوا فإنك فإن يرجعون، إما تشوف في حياتك أو بعد مماتك، ما في إلى متى، لأن الله الذي يحكم ويقرر سبحانه وتعالى. ربنا إن الله يحكم ما يريد ولا معقب لحكمه، وهو العالم هل نصلح لها ولا نصلح. أما أن نرى أنفسنا المزكين ما شاء الله وصلنا ويعني مشينا مشي طيبة ما يحتاج إلى شخطة قلم هكذا بهجرة ولا بيع ولا كذا، هذا كله حقيقة مضيعة للوقت. شفنا بعض الشباب العاديين ينضمون إلى داعش فنحكم عليهم أنهم خوارج فورا، يعني يأخذون حكم خوارج أو كيف؟ أنا لا أشك في ذلك، لكن أنا أرى أن لا تشكوا أنفسكم بالألقاب. الكثير ما يكون اللقب منفرا عن أن يستمع إليك من تريد أن تنصحه. لقلت يا خالد تعال أنصحك، أو بلغ أنك تقول في خوارج ما يلتفت إليك ولا يأخذ منك. فأرى أن لا تشكوا أنفسكم بتلقيبهم، وإن كنت كما قلت في الأول أشك في ذلك، لا سيما وأن القوم كشروا عن أنابهم وأظهروا بطاقات تعريفهم إظهارا لا يخفى على أغلب الناس، فمن يذهب إليهم أو يحاول تبييض صحائفهم أو تزكيتهم أو وصفهم بأنهم وأنهم، هذا الحقيقة لا نقول متهم في دينه فحسب، بل متهم في عقله الذي يشوف هذه الفضائع التي كنا نقرأ بعضها هنا وهناك، فضائع كبيرة جدا ثم مع ذلك يبقى ملصقا بالقوم أو يريدهم أو يزكيهم، حقيقة هذا لا عقل له. أشياء ممكن ما تراها في الغابات المفترسة أبدا. القوم كما يقال ينادون على أنفسهم، القوم ينادون على أنفسهم، هم نادوا على أنفسهم وشرحوا ما هم عليه. وكما قال وهب بن المنبه رحمه الله عليه إن هؤلاء ذاك الزمان، قال الثاني يا إخوان، قالوا لو تمكنوا ما تركوا مسلما على وجه الأرض. هذا كان ذاك الزمان، لو تمكنوا ما تركوا مسلما على وجه الأرض. شيخنا، هؤلاء يعني لا يعرفون حديثا عن الخوارج، وإذا طليت عليهم ما هم الخوارج في أعينهم؟ الله أعلم، هذا السؤال يطرح عليهم، لأنهم لا ندري كيف يفسرون الخوارج ومن هم. من النبي صلى الله عليه وسلم كثر الحديث، وهذا طبعا جزاك الله خير، يعني لفتة طيبة، لأن لو أخذنا بقولهم يصير خوارج منفيين في كل الأزمان، غير موجودين، لأن الخوارج هم خوارج ينفون هذا الوصف عنهم عن أنفسهم. إذا من هم خوارج؟ ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرون، بل ما حذر من فرقة سواه باسمها؟ فهذا أكيد يعني يجعلنا نزداد يقينا بأن ما نراه ليس إلا هو. الله المستعان. الخوارج أنفسهم، فهم يعني يحتجون بحديث الجماعة في يعني صحة ما هم عليه يعني من حال، فهم يعني لا يعتبرون أنهم خارجين على جماعة المسلمين لأنهم لا يرون أحد المسلم غيرهم، فهو يعني يؤصل تفصيل تاريخي وعلمي لمسائل الخوارج، يعني اللي يسمع كلامه وما شابه ذلك ولا يعرف من هذا الرجل يظن أنه ليس منهم يعني، فهو يأتي بالأحاديث والتي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال العلماء، ولكن يعني يقول نحن يعني عندنا دولة وتمكين و ما شابه ذلك وبيعها يعني هذه المسائل، يعني هم لا يعتبرون أنفسهم يعني تنطبق عليهم هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح، أنا جزاك الله خير، فهمت هذا. نعم، لكن يبقى سؤال مطروح عليهم، أين هم الخوارج؟ إذا كان أنتم لست نقول، إذا كان أنتم لستم خوارج، أين هم خوارج؟